بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن سعد السحيمي وذلك اليوم الأحد الموافق 7 من شهر جماد الأولى لعام 13400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وبعد، فمع كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى، وكنا قد تكلمنا فيما مضى على حديث الصورة، وخلصنا إلى أن القول فيه لا يختلف عن القول في أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلا يشكل التصريح بأمر أو بنفس الصورة، لأن المقصود الصورة التي تليق بجلاله وعظمته، وكون آدم خلق على صورته لا تخرج، لا يلزم منها المشابهة الكلية، ولا يلزم منها أن الصورة كالصورة من كل وجه، كما أن المخلوق له يد والله له يد وليست اليد كاليد وليس الوجه كالوجه وليس القدم كالقدم وليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر وليست القدرة كالقدرة وليس العلم كالعلم. وإذن كل ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا نثبته على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. والآن نبدأ من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمة الله عليه: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قبله فقرة. وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذا بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قول المصنف: من أنكر شيئا من هذا فهو جهمي. درج السلف على إطلاق التجهم على كل من أشبه الجهمية ولو في بعض الوجوه، ولا يلزم من وصفه بالجهمي أنه تنطبق عليه أحكام الجهمية الغالية المارقة، ولكن يقال له جهمي باعتبار ما فيه من التجهم، لأن جميع ما وجد من التأويلات في أسماء الله وصفاته، سواء ما عند المعتزلة أو ما عند الكلابية أو ما عند الماتريدية أو ما عند غيرهم من المؤولة أو عند الأشعرية أو ما عند غيره من المؤولة، فإن هذه كلها من آثار من؟ من آثار عقيدة جهم وأتباعه، ولا يلزم أن يكون مارقا مروق الجهمية الذين حكم أكثر العلم بكفرهم، أكثر أهل العلم بكفرهم ومروقهم من الدين. أعني الجهمية الأولى الذين أنكروا كل شيء، بل إن خلاصة مذهبهم إنكار تؤدي إلى إنكار وجود الباري سبحانه وتعالى، والذين يقول قائلهم إنه يكفي من الإنسان مجرد المعرفة بالقلب ثم يكون بذلك مؤمنا ولو لم يفعل شيئا، فهم أول من نشر مذهب الإرجاء، ولا يعنى بذلك هؤلاء، وإنما قد يقال للشخص جهمي باعتبار أنه أول شيئا من الصفات، فيقال للأشعرية جهمية أو عندهم تجهم أو عندهم. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته لابن حزم رحمه الله عندما جاء إلى بيان حاله في باب الصفات، قال هو جهمي جلد، هو جهمي جلد، لا يعني أن ابن حزم يتبنى مذهب الجهمية. فابن حزم، ابن حزم رحمه الله مع جهوده في تقرير الالتزام بالسنة وتمسكه بها ومع ظاهريته في الفروع، إلا أنه أول في الأصول، وهذا في غاية من التناقض، فعنده كلام ليس جيدا في باب الكلام وفي باب أمور كثيرة، ويعني عنده أيضا شطحات في باب أسماء الله الحسنى، حتى قد إنه قد عد الدهر من أسماء الله ونحو ذلك مما لا يتسع له الوقت الآن. الشاهد من هذا أن تسمية من فيه تأثر ب يعني الجهمية بجهمي لا غبار عليه، ولا يعني أنه جهمي من كل وجه. ولذلك عائشة رضي الله عنها عندما سألت الصحابية ما لنا، ما للحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت لها ماذا؟ أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ لا يلزم من هذا أنها تتهمها أو تتهمها بأنها تعتنق مذهب الخوارج، وإنما كأنها تقول لها إن هذا التعنت وهو السؤال بلماذا لا يقول به إلا أهل حروراء وهم من الخوارج. نعم. وأما قوله ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فقد كفر، فهذا الكلام يعني به الشيخ دعوى رؤية اليقظة، دعوى رؤية ماذا؟ رؤية اليقظة. وأما رؤية المنام فليست مستحيلة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام كما روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح في قصة ما يختصم فيه الملأ الأعلى، قال رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فوضع كنفه علي أو كفه علي في رواية أخرى حتى وجدت برد أنامله في ماذا؟ في صدري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وذلك في المنام رؤيا منامية. فليس مستحيلا أن يرى العبد ربه في المنام، ولكن ليس كل الناس صادقين في ادعاء هذه الرؤية، فهناك من يدعيها كذبا، وهناك من يدعيها ليلبس على الناس، ولكن الخلاصة أن الرؤية في المنام ليست مستحيلة، ولكن لا ينبغي لنا أن نصدق كل ناعق يدعي هذه الدعوة في رؤية الله أو رؤية رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنها حق، إنما ينبغي أن نتريث ونتأكد من حال ذلك المدعي لتلك الدعوة. فإن لم يدعي شطحات وأمور تخالف الشرع فعندها نرجو الله أن يكون صادقا إذا كان ملتزما بالشرع قولا وعملا واعتقادا. وإن كان من أهل الزيغ والفساد والعقائد المنحرفة كغلاة المتصوفة وغلاة الرافضة والشيعة فهؤلاء لا نصدقهم وإن ادعوا هذه الدعاوى، فإنها دعاوى يمكن لكل أحد أن يدعيها، ولكن العبرة أولا بصلاح المدعي ثم بهيئة الدعوى المدعاة، ثم بهيئة الدعوى المدعاة. هذا بالنسبة لمسألة ماذا؟ لمسألة رؤية الله عز وجل. إذن الرؤية في المنام ليست مستحيلة، لكن لا ينبغي أن نجعل ذلك يعني أمرا مسلما لكل من يدعي، كما هو حال أتباع أهل التصوف. ولا نكذب في نفس الوقت، لكن إذا وجدت هذه الرؤيا من شخص صالح ولم يدعي فيها خلاف الواقع ولا خلاف الدين ولا خلاف الشرع وكان ملتزما بأوامر الإسلام ظاهرا وباطنا، قلنا هذا العمل أو هذه الرؤية ليست مايش ليست مستحيلة. أما الدعوة التي يردها الشيخ هنا فهي رؤية الله في اليقظة مما يدعيه أصحاب دعوة الكشف وهم الصوفية أو غلاة الصوفية قاتلهم الله، الذين افتروا على الله وافتروا على رسول الله وأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وادعوا علم الغيب وادعوا علم المكاشفات، وادعوا أن الرجل أن المرأة قد يترقى حتى يصل إلى أن يرى الله أو أن يفنى في الله أو أن يذوب في الله أو أن يكون هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وصل ببعضهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود كما هي عقيدة الحلاج وابن عربي وابن سينا وغيره من الملاحدة، ابن سينا القائل أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، فإذا أبصرته أبصرتنا، فإذا أبصرتنا أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا، نحن روحان حللنا بدنا، إلى آخر ما يقول من الإلحاد والكفر والمروق من الدين. فمن ادعى رؤية الله يقظة في الدنيا فهو كاذب، وهي دعوة باطلة ودعوة فاسدة لا يجوز أن تصدق أبدا، سواء الذي يدعي رؤية الله أو الذي يدعي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يقظة. كل هذا كذب وسفه ما أنزل الله به من سلطان، ومن ادعاه فهو كاذب مفتري. نعم. ثم قال رحمه الله: والفكرة في الله بدعة، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الفكرة في الله المذمومة هنا هو التساؤل بكيف ولماذا وكيف وكيف إلى آخره، مما ينساق وراءه الفكر إلى أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليوسوس العبد حتى يقول له ماذا؟ من خلق الله. فهذا هو التفكر المنهي عنه، التفكر المنهي عنه هو هذا المقصود، وليس المراد التفكر في خلق الله وفي ملكوت الله وفي آلاء الله وفي عظمة الله وفي أسماء الله وصفاته، وإنما المقصود التفكر في ذات الله بطريقة التساؤل والمناقشة والجدل وكثرة التفكر الذي قد يتحول إلى ماذا؟ إلى وسوسة أو كفر أو شرك. وأما مجرد الخواطر التي في النفس فلا يؤاخذ بها الإنسان، لا يؤاخذ بها الإنسان. والحديث الوارد هنا مختلف في صحته وضعفه، والحقيقة أنه إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب، وإن كان هناك من أهل العلم من يقول إنه قد يصل إلى الحسن لغيره، وهو حديث لا تفكروا في ذات الله. على فرض صحته فالمقصود هو التفكر الذي هو نابع من شك، والذي عليه أهل الكلام القائلون بأن أول واجب على العبد هو ماذا؟ هو الشك. وآخرون منهم يقولون أول واجب على العبد هو النظر، وآخرون منهم يقولون أول واجب على العبد هو القصد إلى النظر. وهذا كلام فاسد قد رده أهل العلم، وقد رده الحافظ ابن حجر في أول كتاب فتح الباري، فليرجع إليه. عند حديث لا أذكره الآن، لكنه رده ردا قويا خلافا لقومه الذين يعني تتلمذ على الكثير منهم، وهم الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام الذين يقولون أول واجب على العبد هو النظر أو القصد إلى النظر. وقد نقل هذا القول ابن حجر رحمه الله ورده، كما رده غيره من السلف. فالمقصود بالتفكر المنهي عنه هو التفكر النابع من ماذا؟ من الشك أو النظر أو القصد إلى النظر. فإن أول واجب على المكلف هو التوحيد، أليس كذلك؟ وليس المراد أول واجب هو الشك ولا القصد ولا النظر ولا القصد إلى النظر، وإنما أول واجب على المكلف هو توحيد الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قال حتى يتفكروا في الله، ها؟ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. المقصود بهذا هو التفكر النابع من الشك. وأما حديث النفس وأما الخواطر وأما الوسوسة فلا يؤاخذ بها الإنسان، بشرط أن لا ينساق وراءها وأن لا يجري وراءها. ولهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، وفي رواية ذلك صريح الإيمان. كونكم تستعظمون أن تتكلموا به أو أن يعني تتفوه به فذلك. ولما أنزل الله الكتب ولما أرسل الله الرسل ولو لم توجد ذنوب لما كانت هناك توبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم خطائين وخير الخطائون وخير الخطائين التوابون. ويقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما، لو لم تذنبوا ما به لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الشاهد من هذا أن الخير والشر كله من تقدير الله، والله عز وجل خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، والله خالق أفعال العباد كما نصت عليه الآية التي استمعتم إليها، خلافا للقدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو الله، وخالق الشر وهو العبد. كالمجوس أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو الظلمة. والخلاصة أن هذه الدواب، السباع والهوام وجميع ما قد يصدر منه من خطر أو شر أو مصائب أو محن، فإن ذلك كله خلقه الله تعالى لحكمة بالغة يجب الإيمان والتسليم بها والإذعان والإنقياد لقضاء الله وقدره. نعم. ثم قال رحمه الله: والإيمان بأن الله قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. هنا يشير المصنف رحمه الله إلى عقيدة السلف في باب القدر، وهو أن الله عز وجل عالم بما كان وما يكون، وما هو كائن وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. لم يتقدم علمه جهل، ولم ينتهي علمه إلى جهل، علمه بلا ابتداء وبلا انتهاء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء في علمه وفي قدرته وفي جبروته وفي ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، والآخر الذي ليس بعده شيء في ذلك كله. فهو عالم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، عالم بما يصلح عباده، عالم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عالم بأفعال العباد وأحوالهم وما يسرون وما يعلنون وما يبدون وما يخفون، كل ذلك يستوي فيه علم الله سبحانه وتعالى. لا فرق عنده بين السر والجهر، كل ذلك مستوي في علم الله عز وجل الذي لا يحيط أحد بشيء من علمه. وقد نص السلف رحمهم الله على أن للقدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة الخلق والإيجاد، والمرتبة الرابعة إظهار ذلك وفق ما قدر سبحانه وتعالى في الأزل. فأولا أن الله علم الأشياء قبل كونها، لم يزدد علمه علما بخلق الأشياء، وإنما علمه هو كما كان قبل وبعد. وقد علم مقادير الأشياء. لأنه لا يحيط أحد بشيء من علمه، ولأن علمه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. ثم المرتبة الثانية الكتابة، كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما ثبت في الحديث في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وقال تعالى: وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة، وقال تعالى: لكل أجل كتاب، ونحو ذلك من الآيات. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذه الدرجة الثانية، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ. الدرجة الثالثة التقدير، الخلق والإيجاد. فإن الله تعالى خلق وفق ما كتب وقدر، خلق الأشياء، خلق آدم، خلق السماوات والأرض، خلق الجن والإنس، خلق الجن والإنس، خلق الحيوان، الطير، النبات، الجبال، الأرض إلى آخره، وفق ما قدر. المرتبة الرابعة والدرجة الرابعة إظهار ما قدر في الوقت الذي شاء سبحانه وتعالى، لأن مشيئته نافذة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هنا المصنف أدخل بعض المسائل الفقهية في هذا الباب، مع أنه كان يتكلم عن مسائل في العقيدة، وهذا يوجد في بعض كتب السلف، قد يتكلمون عن التوحيد ثم يذكرون بعض مسائل الفقه عرضا لأمر يقتضيه الحال. ومن ذلك مسألة النكاح، والذي جعل الأئمة يدخلون مثل بعض هذه القضايا لأنه قد اشتهر بين الناس الخلاف في هذه الأمور ولو في مقابلة النصوص، فلما أعرض الناس عن النصوص كتب السلف هذه القضايا ضمن مسائل العقيدة، كما فعل ابن أبي العز، كما فعل الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، فإنه ذكر المسعى الخفين مثلا نظرا لمواقف الرافضة وغيرهم المنكرين لهذه الحقائق المتواترة التي دلت عليها النصوص بطريق التواتر. فلذلك درج بعض السلف إلى إدخال بعض هذه المسائل الفقهية نظرا لإنكارها من قبل بعض الناس وإن كانت متواترة أو دلت عليها الأدلة من الأحاديث والنصوص الصحيحة. فمنها لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والمتعصبة من متأخري الحنفية يرون أن الولي ليس بشرط في النكاح، يرون أنه يجوز العقد بغير ولي. وهناك مناقشات لا نرى ضرورة لإيرادها الآن، هل الولي شرط أم ليس بشرط، بين الحنفية والجمهور. وهذه المسألة حصل فيها عراك بين المتأخرين من الحنفية وبين جمهور السلف والخلف، والحق فيها أنه لا بد من الولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وفي الحديث الآخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نكاحها باطل باطل باطل، هكذا يقول الحديث. فاشتراط الولي أمر لا بد منه، ومن لا ولي لها فوليها السلطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له. والمقصود بالسلطان إما الخليفة أو الحاكم أو من يمثله كالقاضي أو الأمير أو نحو ذلك ممن هو مخول للقيام بأعمال الحاكم أو السلطان أو الخليفة القائم، فإن ذلك فإذا وجد فرض أن امرأة ليس لها ولي من الولاة المرتبين حسب العصبة وقريبة من مسائل الإرث، إلا أن يعني يمشى فيها على حساب الإرث، وأهل العلم قد رتبوها لمن تكون الولاية، ثم إذا لم يوجد أحد من هؤلاء كلهم فتنتقل الولاية إلى من؟ إلى السلطان. و الشهود أيضا وإن كان هناك قول عند بعض المالكية إلى عدم اشتراط الشهود في العقد، وهذا أيضا قول مرجوح بل هو معارض بالنصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا صح عندنا الحديث فهو المعول عليه، وقد صح حديث اشتراط الولاية. وأما المسألة الثانية التي أوردها المصنف المسألة الثانية التي أوردها هنا طلاق الثلاث، والشيخ رحمه الله لم يفصل هنا بين من طلق ثلاثة تطليقات متفرقات أو من طلق بلفظ الثلاث، والحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الشائكة التي لا يخوض فيها إلا جهابذة طلاب العلم، ولذلك أمثالنا لا يفتي فيها. مسألة طلاق الثلاث بلفظ واحد هل يعد طلقة أو يعد ثلاث طلقات، معروف فيها مذهب الجمهور ومعروف مذهب بقية السلف، والحق أن نردها نحن صغار طلاب العلم إلى أهلها. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والأقوال معروفة فيها فارجع إليها في كتب السلف، وإذا كانت هناك قضية عين فليسأل فيها كبار أو كبار طلاب العلم أو كبار العلماء في هذه البلاد. لا سيما العلماء المتفقهين في الدين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين هم صفوة هذه الأمة، والذين هم ورثة الأنبياء، والذين يجب أن نحترمهم وأن نجلهم وأن نحترم آراءهم، لا لأنها آراءهم ولكن لأنها خلاصة علم توصلوا إليه بعد دراسة منهج السلف في مثل هذه القضايا. وأما الذين يتطاولون عليهم ببياناتهم ونشراتهم وخزعبلاتهم وكتاباتهم وغمزاتهم ولمزاتهم، فهؤلاء نحيلهم أو نقول لهم مكانك تحمدي أو تستريحي، لقد كثر القيل والقال والتطفل على العلم والنيل من العلماء من أناس لا يعدلون عشر معشارهم، ويتنقصون ويتكلمون ويقولون ما يقولون، والله تبارك وتعالى هو حسيبهم. ولكن النصيحة التي أوجهها إلى نفسي وإلى سائر طلاب العلم الصغار مثلي هو أن يرد الأمر إلى أهله، أن يرد الأمر إلى أهله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمثل هذه المسائل التي الخلاف فيها قديم وحديث بين أهل العلم يجب ردها إلى أهلها وعدم التسرع في الفتوى، لأننا في هذا الزمان قد أصيب كثير منا بمرض حب الفتوى والتسرع فيها والتطفل عليها حتى ممن ليسوا أهلا لها، والواجب على الأمة عامة وعلى طلاب العلم خاصة أن يردوا الأمر إلى أهله وأن يبتعدوا عن الأفكار المستوردة والآراء الدخيلة التي هي من تخطيط أعداء الإسلام والتي على رأسها وضع الهوة والشقة والفرقة بين طلاب العلم وبين ولا سيما بين صغار طلاب العلم وبين العلماء أو بينهم وبين ولاة الأمور أو نحو ذلك. ولقد كثر القيل والقال، فالواجب على المسلم أن ينهج منهج السلف الصالح وأن يبتعد عن كل دخيل في هذه المسائل وغيرها. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفس مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. إيش بعده؟ هذه مسألة أخرى. أخيرا نختتم بهذه المسألة حول الدماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يقول هذا في أعظم مجمع في مكة، فلذلك يشير إلى الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل.